لنا معشر الإسلام إن لنا بشرى لنا معشر الإسلام من العناية ركنا غير منهزم بشرى لما دعا الله داعينا لطاعته Bye.